قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد الزنا. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد علي، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا الحدود جمع حد، وحد الزنا هو أعظم الحدود، حد الزنا أعظم. ولهذا ربما كان قتلا وهو حد الزاني المحصن، وربما كان جلدا وهو حد البكر، جلد مئة من الرجال والنساء. حديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني متفق عليه، في معنى أخبار كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء ذلك العرب قال: أنشدك يا رسول الله، مثل ما تقدم، يرفع نشيدي أو نشدتي وصوتي إلا قضيت لي بكتاب الله. وكتاب الله يشمل سنة النبي، يعني فقضاؤه قضاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة في رجل كان له ابن وكان أجير، العسيف هو الأجير، لأن الأجير يعسفه، لأن المستأجر يعسفه وهو العمل في بستانه ومزرعته من العسف، وكان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، فسأل ثم افتدى بمئة شاة ووليدة، يعني جارية، فرد النبي هذا القضاء. ثم هو قد علم ذلك حينما سأل بعض العلم، ويبين أن هذا الحكم متقرر ومعروف، لأنه سأل قبل أن يأتي النبي عليه السلام فأخبروه أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي عليه السلام: لا أقضي النبي أنه كتاب الله، المئة الغنم والوليد رد عليه، مردود، لأنه مال في مقابلة حكم الله، لعدم يقع حكم الله، فهو مال مأخوذ على وجه باطل، فيجب رده ولا يجوز أخذه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بإقامة الحق، وحلف هو الصادق البار عليه أنه يقضي بينه بكتاب الله، وبين أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وهذا الجلد ثابت في الجلد، كما قال في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هذا هو الواجب. ثم جاءت السنة بالتغريب، جلد مئة وتغريب عام، الجلد هذا واضح، والتغريب أيضا معنى أنه يغرب من بلده الذي زنى إلى بلد آخر حتى يذوق ألم الغربة، يكون سبب في الاغتراب عن البلد الذي عصى الله فيها سبحانه وتعالى. هذا قد يكون نوع من الهجران حتى يهجر البلد التي عصى فيها، ويهجر القوم الذين عصى بينهم ويهجروه، ويكون هو الذي يخرج. ثم الخروج ذكر الجمهور إلى أنه مسافة القصر، والأظهر والله أعلم أنه خروج يحصل معه الغربة، يحصل معه الغربة والوحشة، فإذا تأتى كان الواجب، إذا تأتى، وإن لم يتأتى ذهب بعض العلم إلى أنه يخرج من بلد آخر ويسجن فيها ويحبس، يحبس فيها. وهذا التغريب مثل ما تقدم واجب، جلد مئة وتغريب عام. وهذا الأظهر والله أعلم أنه خاص بالرجال دون النساء، والمرأة لا تغريب عليها خلافا للجمهور، كما هو قول مالك أنه لا تغريب عليها، بقول النبي أن لا تسافر امرأة مسيرة يوم لا تسافر إلا مع ذي محرم، والجمهور يقولون أنها تغرب، ويستثنون وجوب خروج المحرم في مثل هذا، يقول يجوز أن تخرج بلا محرم أو تخرج بلا محرم، وهو لأنه إخراج واجب فتخرج ولو بلا محرم، لكن بلا شك أنه إذا ترتب عليه مفسدة لا تخرج، وإن تأتى أن يخرج معها محرم وجب عليها ذلك، لكن لا يلزم محرمها من زوج أو غيرها أن يخرج معها، لأن عقوبة على الغير، لكن ورد الخروج لزمها ذلك، وهل لو تبرع مثلا إنسان بمال يخرج معها بمال؟ فيه نظر، قيل إنه من مالها وقيل من بيت مال المسلمين، ولهذا كان الأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، ويكون هذا النص وهو تغريب عام خاص بالرجال، ويكون تخصيصه بالنص الأخرى التي دلت على أن المرأة لا تخرج إلا مع محرم، ولأن خروجها فيه من المفسدة أشد من المصلحة المتحصنة والمتحققة بإخراجها من بلدها، ولهذا كان خاصا بالرجال دون النساء. قوله واغدو يا أنيس، أنيس هذا هو ابن الضحاك الأسلمي، ليس أنس المالك تصغير أنس، صحابي لم يذكر إلا في هذا الخبر، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. الأصل هو وجوب الستر، وأنه لا يطلب من المرأة أو من من زنى مثلا يستخرج باعتراف. قد يقال لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسل إليها لأنه ادعي عليها الزنا، وهذا قذف لها بالزنا، فلما قذفت بالزنا كان الأمر دائرا بين ثبوته ونفيه، بين ثبوته ونفيه، فإذا كان فأرسل إليها يبين الأمر، فإما أن تنكر فيثبت لها حد القذف، وإما أن يثبت فيثبت عليها حد الزنا، فإرساله لها لأجل أن يتبين الأمر وحتى يرد عن عرضها وما لطخت به ويتبين الحال، ويقال فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت فارجمها، يعني وإن لم تعترف فإن لها حقا آخر من جهة من رماها بالزنا، من رماها بالزنا. ثم هذا محل بحث، هل يجمع على الزاني حد الزنا مع حد القذف؟ ورد في حديث عند أبي داود، ومسألة موضوع خلاف في الجمع بينهما فيما إذا لم تعترف المرأة بالزنا، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه يكتفى بحد الزنا هذا الأقرب، والحديث الوارد في ثبوت نظر ولا يصح، في ثبوت نظر وهو ضعيف. وقول فإن اعترفت فرجمها، هذا يبين أنه يكتفى في الاعتراف مرة واحدة، هذا هو الأظهر خلافا للجمهور كما سيأتي في حديث ماعز، أن يكتفى بالاعتراف مرة واحدة ولا يشترط أن يكرر الاعتراف 4 مرات، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه الإمام مسلم. نعم، هذا واضح، البكر بالبكر جلد 100، وقول البكر بالبكر على الأغلب، وإلا سواء كان البكر بالبكر أو البكر بالثيب أو الثيب بالبكر، كل له حكم يخصه، فإذا زنى البكر بالثيب فالبكر يجلد والثيب يرجم، من سواء كان الزاني هو سواء كان البكر الرجل أو البكر المرأة، كل له حكمه، لكن قولها البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، يعني كان على الأغلب، وهذا له حكم لا يختلف، ولو كان الذي زنى بكرا بامرأة ثيب أو امرأة بكر برجل ثيب، برجل ثيب، فلكل حكمه الذي يخصه، فإن كان بكرا جلد 100، وإن كان ثيبا فالرجل، وهذا كله محل اتفاق من أهل العلم، جلد 100 ونفي سنة، وهذا كما تقدم خاص بالرجال على الأظهر في نفي سنة، ثم عند الجمهور خاص بالأحرار دون المملوكين، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، وسيأتي أن الأظهر والله أعلم أنه يكتفى في الثيب بالرجم دون الجلد، وأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ، وقد ثبت في عدة أخبار في اليهوديين وتلك في المرأة حينما رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلدهما. أما ما جاء عن علي رضي الله عنه في البخاري أنه قال لما جلدها يوم الخميس، شراحة الهمدانية لما قال جلدها يوم الخميس ورماها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد منه لأنه جمع بينهما، وليس الظاهر والله أعلم أنه قول بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرجع إلى مسألة الرجل، فكأنه اجتهد بالنظر إلى أنها جاء إلى أنها إلى الزنا، وأن الزاني يجلد، ثم إلى أنها ثيب وأن الثيب يرجم، فجمع بين الحدين فجعلها في يوم جلد واليوم الثاني ترجم. والأظهر والله أعلم وقول الجمهور كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الاكتفاء بالرجم. ثم القاعدة أن الحدود إذا اجتمعت فإن كان فيها قتل فإن القتل يأتي على الجميع ولا حاجة إلى الاستيفاء في حقوق الله. أما في حقوق العباد فإنه يستوفى الجميع، يستوفى الجميع إذا في حقوق العباد يستوفى الجميع. فلو أنه قذف إنسانا، قذف إنسانا وقتل إنسان، يجلد للقذف ويقتل للقتل. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى فإن الحد الأكبر وإن القتل يأتي على الجميع، كما ثبت ذلك عن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. نعم. وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذه قصة ماعز رضي الله عنه ثبتت الصحيح بحديث ابن عباس بحديث جابر بحديث هريرة، وجاءت في السنن أيضا من طرق أخرى، وجاء في روايات كثيرة في قصة ماعز رضي الله عنه حينما زنى ثم جاء واعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا جمهور العلماء على أن الزاني لا بد أن يثنى عليه الاعتراف حتى يتكرر منه 4، واحتجوا بقصة ماعز وأنه اعترف 4 مرات، في اللفظ الآخر عند مسلم 3 مرات، في اللفظ الآخر أنه عند أهل السنن اعترف مرتين ثم من الغد جاء مرة اعترف مرتين، وقالوا إنه النبي عليه السلام كرر عليه ذلك، والأظهر أنه لا حجة فيها، إنما هو الذي كرر الاعتراف، والنبي عليه السلام يريد أن يدفع عنه الحد ويلقنه الحد، وهذا كما تقدم فيه من الشواهد على أنه يلقن من جاء معترفا تائبا، يلقن الرجوع وأنه يلقن ذلك، ولكنه أصر. ثم النبي عليه السلام مما يبين أنه هو الذي أراد أن يستثبت من أمره لا أن يكرر عليه، لأنه هو الذي كرر ويقال: أبك جنون؟ أحصنت؟ ثم قال: أحصنت. ثم لا زال يعترف وأصر على ذلك، وقال: تعرف الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حراما. جاء في الرواية عند أبي داود بإسناد فيه ضعف لما قال: غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الرشا في البئر والمروج المكحلة؟ قال: نعم يا رسول الله. وصرح له النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حديث ابن عباس، جمعنا في حديث أبي هريرة أيضا. فقصة ماعز مجرد فعل ولا عموم وليس فيها عموم وحتى يؤخذ بذلك، ثم هي من كلامه رضي الله عنه وإقرار منه هو، والنبي عليه السلام كان يعرض عنه وكان يأتي ذلك يأتي إليه. ثم قياسه على شهود الزنا قول لا يصح، قولهم إنه لا بد من أن يقر 4 مرات أن الزنا لا يثبت إلا 4 شهود، كل إقرار مقابل شاهد، هذا لا يصح بل هو باطل باتفاق العلم، ويدل عليه أن المال يثبت بشاهدين ويكتفى بالإقرار به مرة واحدة بإجماع العلم، ولو كان يشترط فيه يشترط حكم إقرار الزنا لا اشترط الإقرار فيه مرتان ولا يكون إلا مرة واحدة. فالمقصود أن هذا قياس قياس لا يصح أو هذا الإلحاق، فلهذا كان الصواب أنه يكتفى مرة واحدة. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن اعترفت فارجمها. ثم في قصة المرأة لما جاءت حديث بريدة حديث عمر بن حصين الجهنية في اللفظ الآخر الغامدية، قال: أتريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ترديد ماعز لأجل إقرار لبين لها ذلك، فدل على أنه رد ماعز للتثبت في أمره، كانت تقول إنها تدرك وتعقل. والرسول عليه السلام لما قال ذلك ما قال: إنني رددت ماعزا حتى يقر 4 صلوات الله وسلامه، لو كان ترديده لأجل إقرار لبين لها ذلك، فسكوته يدل على أن تقريره وعلى أن تقرير ماعز وتكرار ذلك من أجل التثبت منه، حتى استثبت منه. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه من عقلنا أو من صالح قومنا، ثم بعد ذلك رجم عليه والسلام بإقراره. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فقال: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه الإمام البخاري. نعم، لا يكني، من كان يكني. نعم. وهذا الحديث جمعناه تصريح النبي عليه السلام في حديث ابن عباس، وهذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم بمثل هذا هذه الألفاظ، لا، ولم يحفظ عنه إلا في مثل هذا، دل على شدة المقام وأن هذه الألفاظ تكلم بها ولم يحفظ أن تكلم إلا في مثل هذا الموطن لشدة الأمر وأهميته، وأن دم المسلم أن أمره عظيم، حتى أصر في ذلك قول أنكتها، ثم في حديث أبي هريرة أيضا وقرره وسأله، ثم حتى صور له الأمر بالتصوير الحسي بعدما سأله عن المعنى، سأله في الرواية أخرى: أي غاب ذاك منك في ذاك منها، تصوير حسي اجتهاد في الأمر. وفي هذا كما تقدم قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت كما في هذه الرواية، أو نظرت، فيه تلقين من جاء تائبا نادما. ولهذا الصحيح عن مسعود لما جاء ذلك الرجل قال: إني أصبت حدا، لم يستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أصليت معنا؟ قال: قد غفر الله لك ذنبك. قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: لي خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي صلوات الله وسلامه عليه. ثبت معنا من حديث أبي أمامة. وفي هذا مثل ما تقدم، إذا من كان في مثل ماعز وأمثاله يقال له مثل هذا الشيء، فإن أعرض يعرض عنه. ولهذا لما أنه فر رجموه، جاء في الرواية الأخرى: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لأنه جاء تائبا مقرا ولم يثبت ذلك عليه بينه رضي الله عنه. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. هذا يبين أن الذي بلغه من ماعز وأن اعترف بذلك رضي الله عنه، قال: أحق ما بلغني عنك، يعني لو كان أمر ثابت بالشهادة ما لا يستفسر، إنما يستفسر من جاء عنه، مع أنه قرب ذلك، لكن لا بد من ثبوت الحد عند الإمام، ثبوت الحد إلا إذا وكل، فهذا يصح على الصحيح. وإذا اختلف العلماء في إقراره في غير مجلس الحكم فنظر إلى أن إذا وكل الإمام وأقر فله ذلك، كما وكل أنيسا فإن اعترفت، وهذا هو الصحيح، جعل وكله وجعل إقرارها عنده بمثابة إقرارها عند الحكم. في قصة ماعز استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام لأن حضوره أمر متيسر، أما تلك المرأة فربما لو حضرت تلك حصل منها شيء أو حياء أو ما أشبه ذلك، أو لم تحسن الكلام أو لم تحسن الحجة، فلرأفته النبي عليه السلام لم يدعو بل أرسل إليها، ثم أثبت الحكم على مقتضى يتقرر من كلامها. نعم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال من الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قف على حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة معاذ وفي قصة عمر رضي الله عنه، هذا متفق عليه، وهو في رجم الزاني المحصن، وأنه كان ثابتا في كتاب الله، لكنه مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا مما يذكر العلم مما ينسخ لفظه وبقي حكمه. هذا قيل إنها موجودة في بعض سورة من سور القرآن نسخ منها من ألفاظها هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. منها لو كان ابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا وليملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب. فهذه آيات جاءت في كتاب الله مما نسخ لفظه وبقي معناه وحكمه. أما هذه الآية فهي حكمها في الزاني المحصن. وما خشيه عمر رضي الله عنه وقع من الخوارج وأمثالهم أو من تابعهم في إنكار الرجل. ولهذا لما احتج من احتج مثل هذا ونظرهم الصحابة ونظروا أمثالهم لما قالوا لهم تجدون الصلاة في كتاب الله، هل تجدون صلاة الظهر أربعا، صلاة العصر أربعا، هل تجدون صلاة المغرب والعشاء والفجر، هل تجدون الزكاة بأنصبائها ومقاديرها؟ ثم أنظرهم ثم لما جاءوا قالوا من أين؟ قالوا لم نجد شيئا ذلك في كتاب الله. قال من أين أخذنا ذلك؟ قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذلك هذا أخذناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم كما تقدم محل اتفاق من أهل العلم. وهنا أيضا مسألة تتعلق بما ذكر رضي الله عنه أو كان الحبل والاعتراف، يعني أن الزنا يثبت بثلاثة أمور: البينة هذا محل اتفاق، والاعتراف محل اتفاق إذا ثبت المعترف على هذا الشيء ولم يرجع، الثالث الحبل وهو الحمل، إذا حملت امرأة وهي ليس لها زوج ولا سيد ولم تدعي الإكراه بهذه الشروط، إذا لم يكن لها زوج أو سيد ولم تدعي الإكراه وحملت، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقام عليها الحد بمجرد الحبل حتى تعترف. قال لعله أن يكون هذا انتفاخ في البطن، ولعلها أن تكون مستكرة، ولعلها. وذهب مالك وجماعة وهو قول عمر رضي الله عنه أنه يقام الحد بمجرد الحبل، وهذا هو الصواب، لأن في الحقيقة إذا كانت مكرهة تدعي الإكراه على مثل هذا، لكن إذا كانت حملت، لأن الحمل لا يكون إلا من وطن، فإذا حملت وهي ليس ذات زوج وليس لها سيد يطأها فإنها في هذه الحال الحمل لا يكون إلا من زنا، ولهذا يقام عليه حد. ولهذا ذهب جمع من العلم وقول عمر رضي الله عنه وثبت ذلك عن مسعود في صحيح البخاري إقامة جلد شارب الخمر بمجرد وجود الرائحة. لهذا في صحيح البخاري أن عمر أن مسعود رضي الله عنه كان واليا، قيل على أظن قام ما أدري قال على البصرة وعلى الكوفة، وكان في مجلس وكان عنده رجل أو ذكرت آية من سورة القرآن، قال رجل ما هكذا أنزلت عنده، فالتفت إلى عبد الله بن مسعود فنظر إليه ثم شمه رجل فوجد منه ريح الخمر، قال تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فأمر به عبد الله مسعود فجرد، مع أنه لم يرى شربها. في لفظ آخر لما تقيأها قال إنه لم يتقيأها حتى شربها، فأثبته بمجرد التقيؤ، فإذا تقيأها أو وجدت الرائحة فإنه يثبت فيه الجلد على الخلاف هل هو حد أو تعزير، كذلك أيضا في وجود الحبل وثبوت الحد به، والله أعلم. سائل يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ مثل ما تقدم الخوارج جاءت في نصوص خاصة في ضلالهم وخروجهم من الدين، وأنهم يمرقون الدين، يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، ولهذا يجوز ابتداء قتلهم عند جمع من أهل العلم دفعا لشرهم وفسادهم، لأن قتلهم من باب دفع الشر والفساد، وقول مالك وجماعة. أما البغاة فلهم أحكام كثيرة، وهم إن كانوا جماعة كثيرين لهم قوة وخرجوا بتأويل سائغ، فإن الإمام يبعث لهم من يسألهم، فإن دعوا شبهة كشفها حتى يتبين الأمر، فإن أصروا وقاتلوا وبدأوا بالقتال فإنهم يقاتلون ويعان أهل الإسلام ويعان الذين يقاتلونهم على دفع شرهم. ولهذا مثل ما قال سبحانه وإن طائفتان يقتتلوا في قول وإن طائفتان يقتتلوا، فلما ذكر الطائفتين ذكرهم بوصف الإيمان وأن الأخوة الإيمانية باقية بيننا وبينهم باقية، مثل ما تقدم في قصة علي رضي الله عنه مع أهل الشام، وقال وما وقع منه رضي الله عنه، واختلفت سيرته مع أهل الشام من سيرته مع الخوارج، لكن الفقهاء أجروا الحكم بما يتعلق في بيان أحكامه، وصنه الخوارج على أصناف أربعة، وذكروا البغاة الذين لهم قوة، والبغاة الذين في حكم قطاع الطرق، وذكروا الخوارج. نعم. سائل يقول هل الروافض من الخوارج؟ لا، الروافض صنف آخر، الروافض صنف آخر، فرقة ضالة ليست من الخوارج، لكنهم يعني عندهم من الضلال والشر والفساد ما ليس عند الخوارج، ولهذا عند جمع من العلم أن الخوارج أقرب منهم في كثير من الأمور، ولكن عندهم من الضلال وعندهم من الفساد في المعتقد وما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام كثيرة عندهم، وأما غلاتهم فعندهم من الضلال الشيء العظيم. نعم. أحسن الله إليكم، في حديث ابن شهاب في قصة معاذ رضي الله عنه ذكر في نهاية الرواية: فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحر فرجمناه. فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، فهل هرب ماعز رضي الله عنه من الرجم ولحقوه ثم رجموه مرة أخرى؟ نعم، لحقوه رضي الله عنه حتى رجموه. وجاء في رواية حديث نعيم بن هزال، يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه، ومن ثلاثة أخبار جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنه لو ترك حتى يتوب فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. وهذا قالوا في من جاء تائبا، بخلاف مثلا من ثبت عليه بالبينة. واختلف العلماء فيما إذا رجع، قالوا إن رجع قبل ابتداء الرجم فإنه يقبل، وإن رجع أثناء الرجم فالجمهور على أنه لا يقبل، وذهب آخرون إلى أنه يرجع يترك. ولهذا قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لكنهم إما ظنوا أنه فر من أجل الحجارة، لا أنه هرب رجوعا، لو أنه هرب رجوعا وصرح بذلك يترك، لكن لما أنه هرب من أجل وجع الحجارة هذا لا يترك له. وإن كان لو أن هربه مثلا رجوع ورجوعا الإقرار، هذا هو الذي يأتي فيه أنه يترك على أحد قولين العلم، لأنه رجوع، وإذا رجع يترك ولو كان أثناء الحد. أما إذا كان هرب من أجل الحجارة ولم يصرح بالرجوع فلا. ولهذا قال إن قومي يروى عنه، قال في بعض الروايات إن قومي غروني، كأنه ظن يعني سوف لا يقام عليه إن ثبت ذلك عنه، وإلا فلن يكون رجوع عن الإقرار رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، ما هو وطء الشبهة وما حكمه؟ وطء الشبهة هو أن يطأ الرجل امرأة، شبهة عقد أو اعتقاد، يقول العلماء شبهة عقد أو اعتقاد. شبهة العقد هو في النكاح الذي لم تستتم شروطه، هذا وطء شبهة. وشبهة اعتقاد هو أن يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته، لو وطئ امرأة يظنها فإنها شبهة اعتقاد يعتقد. وشبهة العقد هو أن يكون العقد ليس بصحيح لكن فاسد، لكن ليس باطلا فاسد، هذه شبهة عقد. والنكاح لا بد من شروط التي تكون في باب الإحصان، أن يكون النكاح صحيحا. ولهذا من شروط أن يكون قد وطئ في النكاح الصحيح في نكاح، فلا يكون محصنا بوطء أمته، ولا يكون مثلا محصنا بالوطء في النكاح الفاسد عند جماهير العلماء، ولا يكون محصنا بالوطء وطء الشبهة، وطء شبهة الاعتقاد، وهذا باتفاق أهل العلم باتفاق. كذلك أيضا باب أولى الوطء في الزنا، أما النكاح فلا، ولو كانت امرأته يهودية ونصرانية، الصحيح أنه تحسنه على الصحيح، فإنها تحسنه إذا كان النكاح صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبئها ولو بحبل من شعر، وفي رواية ثم ليبئها في الرابعة، اتفق عليهما واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه اتفق عليه كما ذكر مصنف رحمه الله، واللفظ لمسلم لأن في الصحيحين ذكر ثلاثا وأنه يبيعها في الثالثة، وفي لفظ الآخر عند مسلم فليبيعها وأنه يبيعها في الرابعة، قال وثم ليبيعها ولو بحبل ولو بضفير، يعني ولو بشيء يسير حقير. وفي هذا دلالة على الفرق بين الحد في رمي وفي الحد في الأحرار وفي المماليك، من جهات: أولا أنه جعل الحد إليه، قال فليجلدها الحد، مع أن أصل الحدود وإقامة الحدود إلى الولاة والحكام والقضاة في إقامتها وفي إثباتها، وهنا جعله إلى سيدها، وهذا في الحد، في حد الجلد ونحوه وما في حكمه. أما ما سواه من الحدود مما فيه قتل وقطع فهذا عند الجماهير يكون للحاكم، قوله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني تبين إما بالإقرار أو بالشهادة، وهذا محل اتفاق. وهل يثبت ذلك إذا تبين ذلك بعلمه بأن علمه هو وإن لم تقر بذلك وإن لم يشهد عليها بذلك تثبت؟ هذا فيه خلاف، وبعض العلم أخذ منه أنه لا بأس أن يقيمه إذا ثبت ذلك عنده وأن يقيمه بعلمه، وأن الأمر فيها أيسر من جهة ثبوت الحد، وأنه يحصل بمجرد ثبوته بعلمه هو فليجلدها الحد. والحد عند جماهير العلماء في المماليك في النصف، النصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا الحد هو 50، لا فرق بين المحصنة وغير المحصنة، المزوج وغير مزوجة لعموم الآية. وما ثبت عن جعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجلدون الإيماء في الحدود على النصف من الأحرار، ولما جاء عن عبد الله بن عامر ربيعة رحمه الله أن بكر وعمر وعثمان كانوا يجلدون ولائدهم في القذف 40، رواه مالك وعبد الرزاق وغيرهما، وألحقوا جنس الحدود وقالوا جعلوا جنس الحدود واحدا، ثم ألحقوا الذكور بالإناث وقالوا إنه من القياس بنفي الفارق، من جهة أن لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا وأنه وصف غير معتبر، فعلى هذا يلحق الرجل الذكر بالأنثى، يلحق الذكر بالأنثى في هذا، وأن عليه النصف كما على الأنثى على قول الجماهير. وسلف فيها خلاف كثير في هذا، منهم من لم يعتبر هذا القياس، ومنهم من قال إن هذا المعنى في الإناث ولا يلحق به الذكور، لكن هو قول جماهير أهل العلم في سائر الحدود. ثم قالوا إن حد الرجم لا يتنصف، ولهذا قالوا لا رجم على المملوك، لما قال فعليه نصف ما على المحصنات وهو عام، وعلم أن المراد به الجلد في الزنا وهو 50، والمراد بالعذاب هنا هو الجلد، لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، فدل على أنه لا فرق بين الإيماء على بين الحدود وبين المزوجة وغير المزوجة. ولما جاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيموا حدودكم حدود على إيمائكم أو على لقائكم من أحصى منهم ومن لم يحصن، يعني عام. وجاء مرفوعا وموقوفا، مسلم موقوفا عند أبي داود مرفوع. ثم في هذا الخبر أنه أمر أن يجلدها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم إذا تبين زناها في الرابعة لا يمسكها، يبيعها. وهذا البيع هو واجب أو مستحب؟ الأظهر أنه يلزمه أن يبيع، لأن إذا كانت ما استعفت في الزنا بملكه فيبيعه لعلها تستعف بغيره، لعلها تستعف بغيره، ثم ليبيعها ولو بشيء يسير ولو بشيء حقير، ولأنه ربما أنها عنده لم يعفها وقد تكون عند رجل آخر وسيد آخر تستعف عنده، فيندفع الشر والفساد بتغير الملاك في حقها. نعم. وعن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أريقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، وفي لفظ: اتركها حتى تماثل. نعم. وهذا الخبر كما تقدم عن علي رضي الله عنه، وهو قد جاء مرفوعا عند أبي داود من طريق عبد الله بن عامر الثعلبي أنه قال: أقيموا الحدود على رقيكم، من أحصن، قال أحصن، ومن لم يحصن، وقال على صيغة الفاعل على صيغة المفعول، لكن هنا على صيغة الفاعل أحصن ويحصن، يعني وهذا يدل على أنه لا فرق بين الأرقاء في كونها مزوجة أو غير مزوجة عام، وأن الحد عليها واحد ولا يتغير، وهذا قول جماهير أهل العلم كما تقدم. وفيه أيضا أنه لا يقام الحد في حال يخشى عليه من تلف أو المرض أو الهلاك، فإذا كانت الزانية التي وقعت في الزنا مثلا في حال مرض أو كانت في حال نفاس فإنه لا يقام عليها الحد حتى تتماثل للشفاء، حتى تتماثل للشفاء، خاصة إذا كان الحد حد جلد، لأنه ليس المقصود إهلاكها، ليس المقصود إهلاكها، إنما المقصود تأديبها بالجلد، فلا يقام عليها حتى تتماثل. ولهذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أحسنت. سيأتي في الأخبار، لأن هذا المعنى ثبت من حديث عمران في حديث عمران حديث بريدة في تلك المرأة التي زنت كما سيأتي. نعم. وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقيم علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه الإمام مسلم. نعم. هذا الخبر أيضا ثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أيضا، وفيه أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، والمكاس الذي يأخذ أموال الناس على سبيل الظلم وهو من المكس وهو النقص ويقال له العشار. وهذه القصة كما تقدم جاءت في صحيح مسلم، وجاءت مطولة وجاءت مختصرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تضع، لأن الحد واجب عليها ولا يجوز إقامة الحد عليها وهي حبلى، لأن هذا يؤدي إلى تلف جنينها في بطنها، ويؤدي إلى التعدي إلى نفس أخرى ليس لها ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذا أنها ولما وضعت أتي بها، وفي الرواية الأخرى أنها لما وضعت قال من يكفله عليه السلام، فأمرها أن تذهب وأن تكفله، فذهبت وأرضعته حتى لما أرضعته، ثم بعد ذلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خبز قطعة خبز يأكل، ثم قال من يقوم عليه، لم يقم عليه الحد حتى تكفل أحد الصحابة رضي الله عنه بالقيام عليه. وفي هذه الرواية طي واختصار، لأن القصة لامرأة واحدة هي في اختصار، وبينتها الرواية الثانية في حديث بريدة رضي الله عنه. وفي هذا كما تقدم أن حد الإحصان حد المحصن من الزنات أن حده الرجم حتى يموت، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذه المرأة وفي اليهوديين وفي رجل من أسلم وهو في قصة ماعز رضي الله عنه. وتقدم أيضا أنه جاء في الكتاب العزيز مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وفي هذا أنها تابت وأن من تاب فإنه لا يقام عليه الحد، لا يبحث عنه من تاب، خاصة إذا جاءنا. وذهب بعض العلم إلى أن التوبة مطهرة بنفسها، وأن الإمام لا يقيم الحد على من جاء تائبا وأنه يصرف عنه ولو جاء واعترف، وهذا وإن كان خلاف قول الجمهور لكن هو الظاهر من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في المحاربين فهو محل اتفاق ممن لم يقدر عليه منهم، كذلك أيضا من لم يقدر عليه إنما جاء بنفسه تائبا نادما في سائر الحدود، وهو الذي رجحه القيم رحمه الله في بعض كلام له. لكن لما أنها أصرت كما أصر ماعز رضي الله عنه أقام الحد عليها وقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم بصدق توبتها وصدق يقينها رضي الله عنها. وكذلك في قصة ماعز عند أبي داود بإسناد فيه بعض اللين أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه أو رأوا ماعزا قالوا في حقه، تأول رضي الله عنه ألا ترى إليه أتى بنفسه حتى رجم كما رجم الكلب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامهما فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر بحمار ميت شائل برجليه قد انتفخ، فلما مر بوقف عليه الصلاة والسلام ثم وقف الصحابة ثم دعا بالرجلين اللذين تكلم فقال كلا من هذا الحمار. قال يا رسول الله ومن يأكل من هذا؟ علموا أن الأمر فيه عبرة. قال ما نلتما من أخيكما أعظم من أكلكم من هذا، يعني أعظم وأشد لأكلكما للحمه وهو قد أقيم على حد. ثم قال إني والله لأراه الآن أو إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. ولهذا لأنه اجتمع له مطهران عظيمان، بل أحدهما أعظم من الآخر وهو التوبة، وهي أعظم المطهرات، أعظم المطهرات التوبة، بل هي المعول. أما الحد فلا يعلم، الحد مطهر في الظاهر لكن المطهر الحقيقي هو التوبة. ولهذا لو قيم الحد على إنسان وهو مصر على الذنب فإنه يطهره مما وقع منه، أما نفس الإصرار على الذنب والإقامة عليه ذنب آخر، لكن العبرة على التوبة الصادقة الخالصة. ولهذا إذا تاب توبة صادقة ثم أقيم عليه الحد اجتمع له مطهران، مطهر حسي وهو الجلد أو الرجل، ومطهر معنوي وهو باطل وهو أعظم المطهرين وهو التوبة الصادقة إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال لما قال في هذا الحديث وهل وجدت، يخاطب عمر رضي الله عنه، يعني هل يخاطب بذلك أعظم من أن جالت بنفسها لله عز وجل، جادت وقدمت نفسها رخيصة في سبيل الله عز وجل حينما تابت وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الفجارة. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وهذا أيضا ثبت صحيح مسلم حديث البراء بن عازم، وجاء أيضا حديث جابر كما سيأتي مختصرا. قصة ابن عمر في الصحيحين هذه حجة لمذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة من العلم أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهذا هو الصحيح، وأن ليس من شرطه الإسلام، بل من وقع منه الزنا ولو كان في الكفر وهو تحت حكم الإسلام بالذمة أو بالعهد ثم جاء فإنه يحكم عليه بحكم أهل الإسلام، فإن حكمت حكم بينهم ما أنزل الله، فالحكم بينهم ما أنزل الله. وإن هذا الصواب، وعن مسألة فيها خلاف وكلام لأهل العلم في هذه المسألة، وكيف الحكم هذا، هل هو حكم بما في التوراة من باب الحجة عليه والتقرير، أم هو حكم بما أنزل؟ والصواب أنه حكم بشرع الله، وأن هذا وافق ما عندهم، وأن هذا مما لم يحرهوه، وأن هذا مما لم يحرهوه وهو موجود في التوراة، ولهذا نشروها، لكنهم كما في حديث البراء تواضعوا على أمر لما فشى فيهم الزنا فكانوا يقيمونه على الوضيع ولا يقيمونه على الشريف، فقالوا يتفق على أمر يعم، يعني يعلمون هذا من الباطل، توافقوا على التحميم أو تسويد الوجه أو أنه ما يوضع الزاني والزاني على حمار منكسي في حال الركوب ويشهر بهما ويطاف بهما في الأسواق إلى غير ذلك، وأنهم بدلوا وغيروا، فبين لهم فأقام حكم الله فيه وقال إني أول من أحيا أمرك، يعني فيهم مما حرفوه أو مما لم يقيموه وهو موجود في التوراة، فهو من حكم الله الذي وافق شرع الله فيه الشرع المتأخر في القرآن شرع الله في التوراة، ولهذا أقام الحد عليهم. ثم أيضا ثبت ذلك بالشهود، والشهود منهم على الصحيح، ولهذا تقبل شهادة أهل الكتاب أو الكفار بعضهم على بعض، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، تقبل في الأمر الذي يحتاج عليه، مثل إثبات الشهادة في الزنا، ولهذا في حديث جابر عند أبي داود شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فرجها كالميل في المكحلة، بعض الألفاظ ما يدل في الصحيح ما يدل على ثبوت ذلك الأمر، وأن النبي عليه السلام أقامه، وأنه حتى ثبت، وأن هذا لم يثبت إلا بشهادتهم، ولهذا كان يكتفى بشهادتهم عليهم على الصحيح، مع ولهذا يثبت بشهادة الكفار عند الحاجة إليها، مثل وصية المسلم إذا كان مسافرا في أرض ليس فيها مسلم يثبت يقعد على آخران من غيركم، في قصة عمرو العاص وتميم بن بداء عدي بن بداء وتميم الداري في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء في قصة حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود، قصة تميم الداري وعدي بن بداء في البخاري معلقة أو موصولة، وفيها إثبات الشهادة لتميم وعدي وكان نصرانيين وأنهما شهد على وصية مسلم، فأجازها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد القول الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز إثبات الوصية للمسلم بشهادة تثبت شهادة وصية المسلم بشهادة رجلين من غير أهل الإسلام عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه إلى شهادتهم، من باب أولى أيضا في الأمر الذي لا يحضره إلا أناس من الكفار، وهذا هو الأظهر، وإلا لو لم يثبت بشهادتهم لا حصل يعني شر كثير وفساد فيما بينهم، وقد وفي الغالب أنه لا يحضرهم المسلمون، ومن هذه القصة كما تقدم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه الإمام مسلم. نعم. وهذا مثل ما تقدم دلالة على أنه حد الزنا للمحصن الرجل، إن أسلم هو ماعز مالك الأسلمي رحمه الله ورضي عنه، ورجلا من اليهود وامرأة، لتقدمت قصته في حديث ابن عمر، وفيه أنه يقام الحد عليهم لما أقام الحد عليه لما جاءه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مقدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يقبذ بها، قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده، قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه، فقال خذوا له عثكالا فيه ساعة شمراه ثم اضربوه ضربة واحدة، قال ففعلوا، رواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والطبراني وإسناده جيد لكن فيه اختلاف وقد روي مرسلا. والحديث من طرق جيد، حجة وسعيد بن سعد وهذا الصحابي صغير رضي الله عنه، وهذا فيه دلالة على أن حد الزنا يقام، وأنه ولو كان الإنسان مثلا ضعيف البدن ضعيف البنية مريضا، فإذا كان مريضا ويخشى عليه من الهلاك لو أقيم عليه الحد، فالشارع الحكيم احتال المصلحة الشرعية في ذلك الرجل، وقالوا إنه رجل ضعيف وأنه لو ضربوه الحد لهلك. والرويجل باب التصغير، تصغير رجل في ذكر حاله، في ذكر حاله وأنه خبث بامرأة، فأمرهم النبي أن يأخذوا شمراخا فيه 100 غصن وأن يضربوه به ضربة واحدة. وعلى هذا إذا كان الرجل من ضعيف البنية لا يتحمل الجلد ولو جلد لأدى إلى هلاكه أو عاهة أو ضرر لأجل ضعف بنيته أو لأجل المرض مثلا المستمر الدائم، فالشارع الحكيم شوف انظر إلى الشارع الحكيم خفف على الضعيف في جانب الواجبات وفي جانب العقوبات، هذا من أعظم حكم الشرع، خفف في جانب الواجبات فلم يوجب الصوم على الضعيف بل أوجب البدل وهو الكفارة إذا كان الرجل لا يستطيع، كذلك لم يوجب عليه الحج إذا كان لم يوجب أداءه عليه بل أوجبه في ماله خفف عليه، لكن لما كان يستطيع بماله أوجب عليه حج في ماله، لما وجب استطاع أن يصوم لما استطاع أن يؤدي الكفارة في ماله في الصوم أوجب عليه الكفارة، إذا كان إنسان مريض مرضه مزمن قرر الطبيب ثقه أن مرضه مستمر أو هو أو على الصحيح يكفي، وإن لم يقرر الطبيب على الصحيح أنه عرف ذلك من نفسه يكفي على الصحيح خاصة في بعض الأمراض المعروفة، ففي هذه الحال لا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا في جانب الواجبات، كذلك في الحج، كذلك أيضا إذا كان لا يستطيع الصلاة مع الجماعة يشق عليه ذلك فإنه يصلي على حسب حاله، وإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما يستطيع، فالشارع في جانب الواجبات خفف على الضعيف وعلى المريض وما أشبه، كذلك في جانب العقوبات خفف أيضا فلم يسقطها وأوجب حدا يكون رادعا له ولا يكون فيه ضرر، ولهذا قال خذوا له العذر الذي يكون فيه الأغصان فيه الشماريخ التي فيها الرطب والبشر فيه 100 يعني نحو 100 فاضربوه به ضربة واحدة، ولهذا يؤخذ مثلا يؤخذ اللي هو العذق الذي فيه الشماريخ، يقال العذق بالكسر العود الذي فيه الشماريخ، والعذق بالفتح هو النخلة، العذق بالفتح والنخلة، والعذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ، فيؤخذ هذا العذق الذي فيه الشماريخ وهو الأغصان التي فيها الرطب والتمر والبشر ويضرب به ضربة واحدة ولا يشترط أن تصيبه جميع الأغصان على الصحيح، خلافا لمن قال لابد أن تكون أن تصيبه جميع الأغصان، هذا لا يتأتى لأن الله خلق الأغصان بعضها فوق بعض ولم تكن مستوية بعضها بجانب بعض، ولهذا إذا ضرب ضربة واحدة يكفي، فما أصابه منها حصل المخطئ وما لم يصيبه منها يكون بثقله بثقل هذه الأغصان عليه مع الأغصان التي تصيبه ويكتفى بذلك. نعم. وعن عمرو ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومن المفعول به، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح، فإن عكرمة روى له البخاري وعمر من رجال الصحيحين وقد أعل بما فيه نظر، وروى النسائي أوله وابن ماجة آخرة. وهذا الحديث عله بعضهم بيت عمرو بن أبي عمرو والأظهر هو ثبوته، دل على ثبوته ما رواه أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحد على اللوط هو القتل أو ما هذا معناه، ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه هذا الخبر، وأيضا ما يدل على ثبوته أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بل أجمع الصحابة على أن حد اللوط هو القتل لأنها جريمة نكرة ومن أعظم الجرائم، ولهذا هو أقبح من الزنا، ولو كان الصواب فيه القتل، وأنه لا فرق بين البكر والثيب والحر والمملوك لا فرق، بل على الصحيح أيضا حتى المرأة لو أنه إن فعل ذلك بامرأة أجنبية. ذهب جمع العلم إلى أنها حكم اللواط، حكم حكم إذا فعل بامرأة أجنبية وجامعها في دبورها، جامعها في دبورها ألحقوه باللواط، بخلاف جماع الزوجة في الدبر هو منكر ومحرم، لكن لا يصل حد القتل، لكن فيه التعزير من جهة أن له شبهة أنها تحلنه يحل أنها حلال من حيث الجملة. ولهذا ترى الشيء الذي يحل من حيث الجملة يخف عقابه إذا مع تغير الوقت أو تغير المكان أو تغير الزمان. مثلا وقت الحائض محرم لكن فيه الكفارة، فيه الكفارة لأن جنس الوطئ حلال، لكنه إذا وقع في غير زمانه حرم، وفيه الكفارة وما كان فيه الكفارة أخف مما له كفارة فيه. الوطئ في الدبر تغيير للمحل، وهذا منكر، وهذا موضع الفرق وليس موضع الحرف، وهو منكر ولا يجوز، وجاءت فيه أخبار تشدد هذا، تشدد فيها جريمة فيها الوطئ في هذا المحل. أما إذا كان في أجنبية، إذا كان في أجنبية فإن بعض العلماء ألحقه بالوطئ بوطئ الذكران. بالجملة أنه منكر وأنه جريمة. ولهذا في اللفظ الآخر عند أبي لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. بل إنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس صحيح البخاري لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، عند أبي داود بإسناد صحيح لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. اللفظ الآخر عند أبي داود لعن الله الرجلة من النساء. إذا كان اللعن تسلق على مجرد التشبه بالنساء في هيئتهن في لباسهن في زيهن، وكذلك تشبه المرأة بالرجال أن تكون رجل تترجل تلعن، فكيف بمن يتشبه بالنساء حتى يصل به الأمر إلى أن يوطأ كما توطأ المرأة؟ لا شك أن اللعن أشد. فإذا كان اللعن يتوجه ويتسلط على من تشبه بالنساء في كلامهن وزيهن وهيئتهن فلا شك أن، وإذا وصل إلى مثل هذه الحال إلى حال الوطء والعياذ بالله فإن اللعن أشد وأشد. ولهذا كان حده القتل، وحكى الإجماع إجماع الصحابة عليه جمع من أهل العلم، لكن اختلفوا في كيفية قتله. منهم من قال يرمى من أعلى شاهد، ومنهم من قال يرجم بالحجارة، منهم من قال يهدم عليه جدار، منهم من قال يحرق. وثبت إحراق اللوطية أو جاء إحراق اللوطية ثبت عن بعض الخلفاء، جاء عن أبي بكر الصديق وكما عند البيهقي، وجاء عن علي رضي الله عنه، وجاء عن أربعة من الولاة من الخلفاء غيره، عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله الزبير رضي الله عنه وعن هشام ابن عبد الملك أيضا، كلهم جاء عنهم إحراق اللوطية. لكن أكثر علم على أنه لا يحرق لأنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، لما جاء في الأخبار من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وأيضا حديث آخر أيضا في النهي عن إحراق بالنار، إنما عقابه القتل. وهذا في الجميع، في الفاعل والمفعول، في الفاعل يقتلان جميعا. أما في البهيمة، في البهيمة وهو في قال البهيمة هذا موضع نظر في ثبوت هذه اللفظة نظر، وهي عند أبي داود جاء عن ابن عباس أنه لم يذكر هذا، إنما جاء عن ما يدل على أنه خاص بفعل ذلك بغير البهيمة، غير البهيمة. ولهذا في ثبوت هذا في قتل من أتى بهيمة فيه نظر، وإن كان قال به بعضها العلم، لكنه لا شك أنه يعزر. وإذا فعل بالبهيمة فعل بالبهيمة فإن البهيمة تقتل عند جمع من أهل العلم، لأنه جاء في رواية عند ابن مطة قيل لماذا تقتل؟ قيل يقال هذه وهذه، يعني تذكر بهذه الفعلة القبيحة، تذكر بصاحبها، وربما يدعو تذكرها إلى فعلها أو ما أشبه ذلك. وقيل أنها ربما أنها تلد خلقا مشوها، وقيل إنه يفسد لحمها. وعلى كل حال إن ثبت القتل فإن القاعدة أن ما أمر بقتله فإنه يكون محرم الأكل عندنا، لا يحرم أكلها، إنه لا يحرم أكله. وعلى هذا إن كانت مملوكة له فتقتل وتذهب هدر، وإن كانت مملوكة لغيره فإنها تقتل وإنه يضمنها لأنه أتلفها وأفسدها على غيره. نعم. باب حد القذف. باب حد القذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد. وحد القذف هو الرمي بالزنا ونحوه، وهو من الكبائر. ومن قذف الحر البالغ المسلم فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. والقذف له أحكام كثيرة بينها العلم وجاءت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مصنف رحمه الله أشار إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه هنا، وهو في قذف المملوك، وأن من قذف مملوكه فإنه يقام عليه الحد إن كان كما قال، ولا يقيم عليه الحد يوم القيامة، لأن القذف منكر لا يجوز للمملوكين ولغيرهم. وفي هذا إشارة إلى أن من قذف مملوكه أنه لا يقام عليه الحد، لأنه قال يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، دل على الفرق بين المملوك وبين الحر. وإلا لو كان حالهما واحدا لوجب إقامة الحد عليه بمطالبة المقذوف، بمطالبة المقذوف. وقد يؤخذ من قول من قذف مملوكه أنه يكون خاص مملوكه دون مملوك غيره، وبالجملة من قذف مملوك غيره فإنه يعزر عند جماهير أهل العلم، قالوا إن قذف المملوك لا يوجب الحد، لأن من شروط إقامة الحد على المقذوف أن يكون المقذوف حرا، وقول الجمهور الأئمة الأربعة وأصحابهم. وذهب بعض العلم إلى أنه يجب إقامة الحد على كل من قذف مسلما إذا كان بالغا عاقلا، إذا كان بالغا عاقلا. وقالوا إنه لا فرق بين أهل الإسلام، وهم مستوون في هذا الباب ومتكافئون. وإذا كان كما تقدم قول جمع من العلم أنها تتكافأ دماؤهم التي هي أعظم، وقول جيد في أن دم المسلم ولو كان مملوك فإنه يثبت به القصاص فيما إذا قتل مملوكا، قول جيد. وسبق قلنا إنه ليس في الأدلة ما يمنعه، بل جاء في الأدلة ما يؤيده. فإذا كان هذا في باب القتل وهو من أعظم الحدود وهو أعظمها، بل هو من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل، فإنه من باب أولى أن يكون في القذف أيضا بهذه المثابة، وأن من قذف مملوكا فإنه يقام عليه الحد. فإن كثيرا من المملوكين خيرا كثير من المملوكين خير من كثير من يقام الحد له ممن يكون حرا، ممن خاصة ممن يكون فاسقا وفسقه في باب العمل في غير باب القذف مثلا، يعني فسقه لا يتعلق مثلا بسقوط حقه في باب القتل مثلا باتهام مثلا بالفسق مثلا باتهام مثلا بالوقوع في شيء من الفواحش التي تسقط عدالته فلا يقام الحد لقاذفه. فلهذا كان القول هذا قول جيد، واختار جمع من أهل العلم، لكنه في حق المالك لسيده الأمر أخص، ولأن فرق بين السيد الذي يملك سيده وبين غيره، ولأن حاله مع سيده غير حاله مع غيره ممن يقذفه. فمن قذف مملوك يقام الحد عليه يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. وكذلك أيضا إذا قذف من هذا، إذا قذف المملوك حرا أو قذف غيره فإنه عند الجمهور كما تقدم حده على النصف، حده على النصف، وأنه يجلد 40 كما تقدم في قصة في حديث أثر عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا يقيمون على ولادي نصف الحد 40 في باب القذف، كما هو قول الجماهير، كما سبق التنصيف أيضا في باب الزنا. وقد يختلف الحكم كما تقدم في هذه الحدود فيما إذا كان حقا لها وحقا عليه. إذا كان حقا له فالقول الذي يظهر أنه أن حقه إذا كان قاذفه حرا فإنه يقام الحد على قاذفه، لأنه القذف في جانب القاذف وهو الحر الذي قذفه، أو في هذه الحال يقام الحد عليه كما تقدم باستوائهم في الإسلام، وكما تقدم أيضا في الترجيح فيما يتعلق بإقامة القصاص على من قتله إذا كان قاتله حرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر مصنف عند أحمد وأبي داود هو من طريق ابن إسحاق، وقد جاء عند البيهقي في دار النبوة أن صرح ابن إسحاق بالتحديث، وبيحتج جمعنا العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الحد على من قذف عائشة، وأنه أمر برجلين، الرجلان مشهور في السيرة أنهما مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، والمرأة هي حملة، حملة بنت جحش أخت زينب، فكانت تنافح وفكانت يعني تكلمت من تكلم رضي الله عنه، فأقيم الحد عليهم تطهيرا لهم. هذا على هذا الخبر، على هذا الخبر. وقيل إنه لم يثبت شيء في إقامة الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي أنه قام الحد على ابن أبي ابن سلول، مع أنه كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره، فلم يقيمه، ولذا اختلف العلماء هل قاموا عليه أم يقيمه، ولم يأتي في السيرة أنه قاموا عليه. وقيل والله أعلم أنه لم يثبت عليه، لأنه كان يتكلم في الخفاء ويتكلم عند قومه، ولم يثبت عليه ذلك بينه، وكان يحتاط ويحذر، كان يحتاط ويحذر. وقيل إن وكذلك أيضا من الأسباب والله أعلم التي ذكر بعض العلم أنه ترك النبي قامت الحد عليه، مع أنه فيه من الدلائل والقرائن ما يدل على هذا، وثبت أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا أمر معلوم، وهذا يعني كالقاطع في ثبوت عليه، تركه النبي عليه الصلاة والسلام من باب المصلحة ومن باب التأليف إلى غير ذلك المصالح الشرعية. وقيل أيضا ما أصابه من نزول القرآن والعذاب يعني الذي يكون له هو يكفيه، وإنما قام النبي عليه السلام الحد على من تكلم من الصحابة طهرة لهم، فأمر برجلين وهما مصطح وحسان وحمنة رضي الله عنهم، وأقيم الحد عليهم. وهذا هو الأصل، أن الحد يجب إقامته في باب القذف عند الجمهور عند أهل العلم إذا طلب المقذوف، إذا طالب لأنه لا يقام إلا بطلب المقذوف، أما إذا سكت فلا يقام، إنما يقام بطلبه، ثم إذا طالب فإنه يقام، لكن لو عفا هل يسقط أو لا يسقط؟ على قولين لأهل العلم، واختلف في العلة. فإن قيل إن حد القذف حق لله فلا يسقط كحد الزنا، وإن قيل إنه حق للعبد فإنه يسقط كحد القصاص كالقصاص. وعلى هذا إن قيل إنه حق لله فلا يسقط، وهذا هو قول الجمهور، وهذا قول الأحناف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، أنه حق لله وأنه لا يسقط ولو عفى عنه المقذوف، وأنه يجب إقامته، لأن في إشاعته، لأن في تركه إشاعة للفاحشة، وفي تركه تجرؤ أهل الفسق، وتسهيل هذه العبارات التي تنتشر بين الناس، ولهذا ترى أنها تنتشر هذه الكلمات السيئة لعدم الردع والتعزير والعقوبة لها، فلهذا كانت حقا لله. وقيل إنها حق للعبد، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله قول كثيرين من أهل العلم، أنه حق للعبد، وأنه إذا أسقطه سقط، كما تقدم. وهذا مثل ما تقدم معنا في بعض الحدود التي يختلف فيها هل هي تسقط بعفو الولي، مثل القتل مثلا، لو أن إنسان قتل إنسان غيلة أخذه في حال خفيئة، أو دعاه إلى بيته، أو ركب مع إنسان في سيارته على أنه يستأجره مثلا وآمن وذهب به إلى مكان بعيد فقتله وأخذ المال، إنسان ما قصد أخذ المال، قصد يعني إنسان ما يقصد إنسان معين، يقصد قتل الناس لأجل أمواله، ما قصد فلان لأجل العداوة بينهما، لا، هو قصده الاستخفاء وخداع الناس وقتلهم لأخذ أموالهم، هذا حرابة، وهذا لا يمكن التحرز منه، وهذا في العفو عنه فساد، ولهذا لا يكون حقا لأولياء الدم، بل هو حق لله ولا يعفى عنه. ولو عفى أولياء الدم فإنه لا يؤخذ بعفوهم، لأن الأخذ بعفوهم يسبب الفساد وتجرؤ أهل الفسق والشر على الناس والتجرؤ عليهم وخداعهم وقتلهم وأخذ أموالهم. ولهذا ذهب مالك رحمه الله اختار تقي الدين أن من يقتل غيلة في حال الخفية أن الحق ينتقل عن الأولياء ويكون حقا لله ولا يجري فيه العفو. ولهذا كان على الصحيح لا يكون فيه المكافأة، فلو قتل مسلم ذميا على سبيل الغدر في ماله، غدر به وخدعه وقتله من باب الحرابة يقتل به، لا يقتل به ماذا؟ لأن قتله إياه من باب دفع الشر والفساد. ولهذا القتل من باب دفع الشر والفساد يراعي الشرع فيه الحكيم الدفع وتحصيل المصلحة دون النظر إلى من وقع عليه الشر أو من وقع عليه القتل، لأن في قتله دفعا للفساد عن غيره من الناس. ولهذا تجد النفوس تحب هذا وتطمئن إليه وتأنس إليه وترى أن العفو عن هذا ليس عين المصلحة ولا الموافق لما يكون مسببا للأمن والخير. ولهذا مثل ما تقدم في هذه المسألة أيضا أنه هل هو حق لله أو حق للعبد على قولين، ومن رأى المصلحة في دفع الشر والفساد ودفع شاعة الفاحشة بين أهل الإيمان راعى أنه حق لله، وأنه إذا علم وطالب به فإنه لا يعفى عنه بل يجب إقامة الحد عليه، والله أعلم. سائل يقول أحسن الله إليكم، السكران إذا قذف امرأة بالزنا هل يقام عليه الحد؟ السكران فيه خلاف كثير بين أهل العلم طويل في حكم أقواله وأفعاله، في حكم أقواله وأفعاله، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه لا عبرة بأقواله، لا عبرة بأقواله، وهذا هو الصحيح. فإذا قذفه سكران فلا عبرة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما قصة علي أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري الجلد 80 ولا في ثبوت نظر ولا يصح، ولو ثبت فالمراد أنه مظنة الافتراء، أن في مظنة الافتراء ومظنة وقوع الجرائم منه من قتل وغيره من قتل وغيرها، ولهذا أقواله هدر على الصحيح، ولهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاق كما ثبت ذلك عن الصحابة عن عثمان وعن غيره رضي الله عنه. نعم. هل تعتبر الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابيات وكذلك الأعراب، وهل يدخلون في حديث لا تسبوا أصحابي؟ نعم صحابيات بإجماع أهل العلم، هذا محل إجماع، بريرة من أفضل الإماء ومن أفضل الصحابيات، مع أنها عتقت بعد ذلك رضي الله عنه غيره، فصحابيات باتفاق العلم. كذلك من لقي النبي عليه، كل من لقي النبي الصحابي، من هو الصحابي؟ مثل ما حده الحافظ الورق، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح كما يقول الحافظ. وعلى هذا يدخل الأشعث بن قيس، ويخرج ربيعة بن أمية بن خلف لأنه مات على الكفر، والأشعث بن قيس يدخل لأنه مات على الإسلام، وكل من لقي النبي يدخل. ولهذا قال ما قالوا من رأى، وقالوا عبارة من رأى فيها قصور، قالوا من لقي حتى يدخل فيه ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يدخل فيه، وكذلك يدخل فيه ابن جحش قيل إنه أعمى، لأنه كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فلهذا يدخل منه. ويخرج منه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته قبل دفنه، فإنه على الصحيح لا يكون صحابيا. ويدخل فيه من لقي النبي ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا ولو كان لا يدرك. ولهذا محمد بن أبي بكر الصديق السجاد صحابي، مع أن عمره يوم وفاة النبي 83 يوما، ولد في حجة الوداع لما وضعت به أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد شهرين وأيام عليه الصلاة والسلام. فهو صحابي كل من مع أنه في الحقيقة أحاديثه في حكم المرسل، أحاديثه في حكم المرسل، ولهذا يقال مرسل صحابي لا يحتج به من يحتج بمرسل الصحابي، يلغز به، يقال مرسل صحابي لا يحتج به من يحتج بمرسل الصحابي. من هو؟ يقال هو الصغير غير المميز الذي اجتمع بالنبي أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل إدراكه، مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. سائل يقول: إذا زنت المرأة البكر ووضعت مولودا فلمن ينسب هذا الابن؟ ينسب إلى أمه إجماع العلماء، هي ينسب إليها، ينسب إليها. قال عليه الصلاة والسلام لما في حديث عند أبي داود غيره أن المرأة ترث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، ولد لوقع ليكون من زنا أو يكون من لعان بعد تمام اللعان، فإنه ينسب إلى أمه. وأمه عصبته على الصحيح، وقيل عصبة أمه هي عصبة له. نعم. سائل يقول: هل ذكر حد الرجم في القرآن؟ مثل ما تقدم ذكر في المنسوخ لفظه، يعني من القرآن المنسوخ لفظه، كما في حديث عمر رضي الله عنه آية قرأناها ووعيناها، وأن الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف، وثبت ذلك في الصحيحين. جاء في حديث أبي بن كعب أن في سورة مثل سورة الأحزاب أو سورة الأحزاب كنا نعدلها بالبقرة، وأن منها آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإن كان بعضهم تكلم في ثبوت هذا الخبر وقالوا إن قول الشيخ والشيخة يشمل البكر، يعني قال الشيخ قال بعض قول الشيخ والشيخة المراد به يعني الثيب، يقال لما قال الشيخ والشيخة أراد به الثيب، ما أراد به أنه كل من زنى ولو كان شيخا وهو بكرا، لا، أراد بذلك الثيب. ولهذا مثل ما تقدم المعول عليه والسنة والإجماع، الإجماع والسنة والسنة الثابتة بذلك، وما جاء من القرآن المنسوخ لفظه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ثبت أن الحيوانات تغار وتقيم حد الرجم؟ الحيوانات نعم ثبت، وذكر أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه الخير قصص من هذا، وأن الحيوانات فيها غيرة، بعض الحيوانات قد يكون فيها غيرة أشد من غيرة كثير من الرجال، مما ذكر رحمه الله، يعني ذكر قصص أن الغيرة تقع بين القردة وبين الخيول، ومما ذكر رحمه الله أنهم أرادوا أن ينزوا فحلا ذكرا على أمه فأبى لأنه لما قرب شمها وعلم أنها أمه فأرادوا ينزوه فأبى، ثم جللوها بكساء، ثم جاء إليها وعلاها فنزى عليها، ثم لما فرغ شم رائحتها فعلم أنها أمه فأدخل رأسه من بين رجليه فأمسك ذكره بأصله فأمسكه آلته بأصله ثم أخذه وقطعه ورمى به فلم ينجب بعد ذلك. وأيضا ذكروا أيضا القصة التي ذكرها الحميدي رحمه الله وذكرها البخاري مختصرا رحمه الله عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: رأيت قردة اجتمعوا على قرد وقردة فرجموهما حتى مات وقمت معهم فرجمتها. وذكرها بعضهم مطولة أن قردا كان هو وقردة، وكانت القردة نائمة بجانبه يعني كزوجته كامرأته، قال: فجاء قرد على خفه يمشي ثم مس القردة بيده فانسلت يدها شيئا فشيئا من تحت القرد وهو نائم ثقيل النوم لم يشعر بها، ثم مشت القردة مع ذاك القرد ثم راجعها وجامعها، ثم جاءت القردة هذه ورجعت إلى مكانها ومضجعها عند القرد صاحبها الذكر فأدخلت يدها شيئا فشيئا وبدون أن يشعر ونامت بجانبه، ثم لما استيقظ القرد واستنكر رائحتها فأحدث أصواتا مزعجة وهو ينظر، قال فلم ألبث إلا قف اجتمع قرد كثير ثم أخذوا ثم صاحوا بذاك القرد وأحضروه الذي وقع على هذه القردة، ثم أتوا بالقرد والقردة فوضعوهما وسطا بينهم، ثم ورود على القرد والقردة فصاروا يأخذون الحجارة ويرمون، قال فأخذت الحجارة معهم وجعلت أرمي معهم فرميناها حتى هلك القرد والقردة. وهذا في الجهل. عمرو ميمون الأودي تابعي مخضرم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو مخضرم، ويختلف في هذه القردة. قيل على قول جماعة من أهل العلم أن الممسوخ يبقى له نسل، أن هذا لعله من نسل اليهود الذين بقوا وممن مسخوا قردة وخنازير، وأنهم يعلمون أن الشرع عندهم يجلد رجم الزاني المحصن حتى الموت. لكن قيل هو الصحيح، قد علم بالحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يمسخ قوما فلم يجعل لهم نسلا، في لفظ إن الله لم يمسخ قوما فيبقوا ثلاثا، وأن الممسوخ لا يبقى إلا ثلاثة أيام وأنه يهلك، وأن الممسوخ لا يبقى له نسل. فالمقصود أن الغيرة عند الحيوانات موجودة ومعروفة عند بعض، وتضعف وتزيد بحسب ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل على آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الميضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حد السرقة من الحدود الشرعية التي يجب إقامتها عند ثبوتها، كما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. في القراءة أخرى من حديث عبد الله مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وقد ثبت حد السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، وهنالك بعض التفاصيل التي حصل فيها الخلاف. أما أصول هذا الحد وغيره من الحدود فإنها قد اتفق عليها بالنصوص والإجماع. وفي هذا تهوين لأمر السرقة وتحقير لها في مقابل ما يؤخذ ويفصل من العبد، فصل يده منه. ولهذا قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الذي يعتاد السرقة يسرق الشيء اليسير حتى يعتاد السرقة، ثم يسرق الشيء الذي أكبر منه حتى تبلغ به السرقة أن يسرق نصابا فتقطع يده. فهو اجترأ على سرقة القليل الذي لا تقطع فيه اليد لكن فيه التعزير، فلم تزل به السرقة حتى قطعت يده، لأنه قد سرق ما بلغ النصاب مع ثبوت شرط القطع. وليس المعنى أنه تقطع السرقة في البيت تقطع اليد بسرقة البيضة أو تقطع اليد بسرقة الحبل كما تأوله بعضهم ممن لم يرى النصاب في السرقة وقال إنه يقطع بسرقة القليل والكثير. والصواب قول الجمهور كما سيأتي أنه لا قطع إلا بعد بلوغ النصاب، ولا قطع إلا بعد الأخذ من الحرز مع شروط أخرى جاءت بها الأدلة. ولهذا تأول بعض كالأعمش وجماعة لأن المراد بالبيضة بيضة الحديد وهي التي لها ثمن وتبلغ النصاب أكثر، والحبل حبال السفن، الحبال الكبار العظام التي تربط بها السفن قديما وهي تبلغ ثمن النصاب فأكثر، يعني أكثر من ربع دينار وقيمتها تكون أكثر من 3 دراهم. لكن الأظهر والله أعلم هو من باب التحذير والإنذار من الوقوع في سرقة الأشياء اليسيرة أو انتهابها أو الخيانة بها أو اختلاسها، حتى يؤول به الأمر إلى التجرؤ على سرقة الأموال من محلاتها التي أحرزت فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة قطع درهم. نعم قطع أن رسول الله قطع نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه نعم. ثلاثة دراهم. متفق عليهما. نعم. وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذان الحديثان عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه وفيهما بيان النصاب. في حديث ابن عمر أنه قطع عليه الصلاة والسلام في مجن، والمجن هو الترس الذي يتترس به في القتال، وأن ثمن المجن ثلاثة دراهم الذي قطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى في أخبار أخرى، جاء من حديث ابن عمر أيضا، وفي لفظ إنه قطع عند أبي داود وحديث ابن عمر أنه قطع يد سارق قطع سرق شيئا من صفة النساء، في صفة النساء يعني في المسجد في المكان الذي يكون فيه يصلي فيه النساء في مكان محرز. وجاء في بعض الروايات أن ثمن المجن عشرة دراهم، لكن الصواب ما ثبت في الصحيحين أن ثمنه ثلاثة دراهم لا عشرة دراهم، والأخبار التي جاءت من حديث ابن عباس وغيره أن ثمنه عشرة دراهم لا تصح ولا تثبت من طريق ابن إسحاق، ولو ثبتت اختلف، ولو ثبتت فإنه يكون باختلاف التقدير، منهم من قدر هذا المجن بثلاثة دراهم ومنهم من قدره بعشرة دراهم، لكن الصواب تقديره بثلاثة دراهم. ولو ثبت لا يخالف، لأن الدراهم على الصحيح ليست من باب تقويم، ليست من باب تقدير النصاب، ليست من باب تقويم النصاب، إن من باب تقويم ما سرق، تقويم ما سرق وما قطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قيمته ثلاثة دراهم لا أن هذا القدر هو الذي يقطع فيه. وقد اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد إذا سرق السارق على خلاف كثير في هذه المسألة، منهم من قال عشرة دراهم كما هو قول الأحناف، منهم من قال ثلاثة دراهم أو ربع دينار على حديث عائشة رضي الله عنها لا تقطع يد الله في ربع دينار فصاعدا، وأنه يقوم في بربع دينار إن بلغ، وإن لم يبلغ ربع دينار يقوم بالدراهم، إن بلغ ثلاثة دراهم تقطع يده. هذا هو المشهور من المذهب وقول المالكية. وقيل لكن عند المالكية أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم، لا تقوم بالذهب، وفي المذهب تقوم بالعروض والدراهم، أيهما بلغ أيهما فإنه يقطع به. وقيل إنه لا يقطع حتى يبلغ ربع يبلغ النصاب يبلغ المسروق ربع دينار، فإن كان المسروق من الذهب هو ربع دينار، وإن كان من غير الذهب فيقوم بربع دينار، فإن بلغ ربع دينار فإنه تقطع يده. وهذا هو الأظهر والأقرب، أن النصاب ربع دينار، أن النصاب ربع دينار، ثم تقويمه ثم قوله قطعا بمجن ثلاثة في قيمته ثلاثة دراهم، هذا ظاهر في بعض الألفاظ أن قيمته ثلاثة دراهم، وظاهر أن ذكر ثلاثة دراهم ليس من باب تقدير النصاب، ولأن الأظهر والله أعلم أن التقدير يكون بنصاب معين للماء المسروق ثم يقوم بهذا النصاب، فقوم هذا الترس، فهذا الترس وهو يساوي ربع دينار، لكن كانت قيمته كم؟ ثلاثة دراهم، وكان ذلك الوقت ثلاثة دراهم كم تعادل ثلاثة دراهم؟ نعم لا ثلاثة دراهم كم تعادل إذا قلنا أن الدينار عشرة دراهم، الدينار 12 درهم، الدينار في ذلك الوقت كم يبلغ من درهم؟ 12، يعني ما بين 10 إلى 12، وفي الأغلب أنه 12 درهم، قيمة الدينار صرف الدينار ب 12 درهم في ذلك الوقت. ولهذا مضى معنا أن الدية كم من الدنانير كم من الذهب، حديث عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب كم الحديث اللي معنا على الذهب كم، على أهل الذهب كم من الدية؟ ألف دينار. حديث ابن عباس لمضى معنا وعما فيه ضعف، كم قوم دية ذاك المقتول بكم درهم؟ حديث ابن عباس مرة معنا كم؟ 12,000. مرت معنا الأخبار هذه، مرت معنا 12,000 درهم، يعني هذه أخبار مرت معنا ينبغي ضبطها ومعرفتها. 12,000 درهم، فإذا نسبت 1,000 إلى 12 شو يكون قيمة الدينار من الدراهم؟ 12، لأن قومها بالذهب كم؟ 1,000 دينار، وقومها بالدينار وقومها بالدراهم كم؟ 12,000 درهم. دل على أن قيمة الدينار، صرف الدينار، إذا قال صرف لي دينار كم صرف الدينار؟ 12 درهم. ولهذا لم إذا جعلت الدية من الذهب 1,000 دينار، 1,000 جنيه ذهب دينار مثقال، 1,000 مثقال، المثقال هو الدينار، مثقال هو الدينار 4 غرامات ويزيد يسير، 4 غرامات وربع على خلاف تقديره. ومن الدراهم 12 درهم، 12 درهم، ومن الدينار 12 درهم. وعلى هذا إذا صار النصاب ربع دينار كم من الدراهم قيمته؟ كم؟ 3 دراهم، واضح صير 3 دراهم. إذن قوله أن قطعة أنه في مجان قيمة 3 دراهم لأن النصاب كم؟ ربع دينار، وربع دينار كم قيمتها؟ 3 دراهم، واضح هذا 3 دراهم. فلهذا كان النصاب قدره بالذهب، كان النصاب قدره بالذهب دينار مثقال ثم قوم. ولهذا جاء في أخبار عدة عن الصحابة هذا التقدير وهذا التقدير. ولهذا كان الصواب أن النصاب يقوم بالذهب، أن النصاب يكون